إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع الخطبة هو ما هو مفهوم الإرهاب في نظر الغرب. الإرهاب في نظر الغرب هو الإسلام الصحيح. الإرهاب في نظر الغرب هو إعلان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والذي يدل على هذا قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالإرهاب عندهم هو الذي يرفض التبعية للغرب. الإرهاب عندهم هو الذي يدعو للحكم بما أنزل الله. الإرهاب عندهم هو الذي يعتبر الحكم بالقوانين الغربية كفرا وردة، وأن كل بلد يحكم بغير ما أنزل الله فهي عنده دار حرب. الإرهابي في نظر الغرب هو الذي يرفض التقارب بين الأديان، وهو الذي يرفض التسامح والتساوي بين اليهود والنصارى والمسلمين. فكل من يرفض أن يكون اليهود والنصارى إخواننا فهو إرهابي. ومعنى هذا أن كل من قال إن اليهود والنصارى كفار فهو إرهابي. فالإرهابي عندهم هو الذي يحارب أفكار الغرب وقوانين الغرب. الإرهابي عندهم هو الذي يحارب التبرج والاختلاط، ويحارب القمار وأوكار الزنا والدعارة، ويحارب الربا والخمور، ويدعو إلى الحجاب ويسجب الاختلاط، ويشل حربا شعواء على التصعر في شواطئ البحار. الإسلام الإرهابي في نظر الغرب هو الذي يربي جيلا لا يعرف إلا الله. والإرهابيون عندهم هم الذين تربوا على مائدة القرآن وتخرجوا من مدرسة القرآن. الإرهابيون عندهم هم الذين يعتبرون أن إعطاء الولاء للغرب والسير في فلك الغرب وتنفيذ مخططات الغرب هو من الكفر بالله، مصداقا لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الإسلام الإرهابي عند الغرب هو الذي يصنع أمة الجهاد وأمة الأبطال ويعدهم إعدادا حربيا ويعلمهم استراتيجية المعارك ليحرروا ما اغتصبه العدو من أراضيهم. لذا نرى أكبر دولة في العالم مشغولة في هذه الأيام بتجييش جيوشها وأساطيلها وحاملات طائراتها لمحاربة ما تسميه بالإرهاب. لقد حشدت من الأساطيل الضخمة والجيوش الجرارة ما يكفي لتدمير العالم بأسره، بل هدويلة صغيرة لا تجد لقمة خبز. كل ذلك من أجل إسقاط حكومة الطالبان بدعوى أنها تحمل إرهاب، والحقيقة أنها تريد إسقاطها لأنها تمثل الإسلام الصحيح، وتريد اعتقال بن لادن لأنه يمول الحركة الإسلامية ويدعم الدعوة الإسلامية. إن الضربة الجائرة التي تريد أكبر دولة صبها على المسلمين الأفغان بدعوى أن أفغانستان تحمل إرهاب بدون دليل ولا برهان، وبدعوى أن التفجيرات الماضية ربما قام بها، هنا الشك في أن يكون قام بها من يمولهم بن لادن ويدربهم الأفغان، مجرد شك لا حقيقة من الواقع فيه. لهذا قرروا سحق دويلة الطالبان ليحققوا بذلك ثلاثة أمور: الأول إقناع الرأي العام في حكومتهم أو في دولتهم، إقناع الرأي العام بأن حكومتهم لا تزال قادرة على حمايتهم وتوفير الأمن لهم والانتقام ممن اعتدى عليهم. وطبعا هي تصور لشعبها بأن المسلمين والعرب هم الذين قاموا بالتفجيرات ظلما وعدوانا، تتهمهم ظلما وعدوانا، ما عندها دليل بل شبه دليل على أن المسلمين أو العرب هم من وراء هذه التفجيرات. الأمر الثاني أنها تريد تخويف العالم، تريد إرعاب العالم، تريد إرهاب العالم وإيهامه أنها قادرة على ضرب كل المعارضين لسياستها. فكل من تسول له نفسه أن يقول لها لا إلا وينال جزاءه. وحتى كلامنا هذا قد يصنف في خانة الإرهاب في نظر الغرب. الأمر الثالث أنها تريد إفراغ الأطنان من القنابل والآلاف من الصواريخ لتجرب ما استجد من الأسلحة النووية والرؤوس المحملة باليورانيوم، ليكون الضحية الأولى في هذه الحرب الظالمة هو الشعب أفغانستان المسكين ونساؤه وأطفاله وشيوخه، وليس بن لادن ولا الطالبان فقط. والدليل هو الشعب العراقي وما لاقى من إبادة وتدمير. إن هذه الدولة العظمى بخيلها وخيلائها وأساطيلها وجيوشها ومن ورائها التحالف الدولي تريد محاربة الإرهاب، تريد محاربة الإرهاب. أي إرهاب هذا؟ أي إرهاب هذا؟ أجاب رئيسها بقوله إن هناك منظمات إرهابية تتواجد في عدة بلدان، مثل حركة الجهاد في مصر سماها هكذا، والحركة الإسلامية في باكستان، بل صرح وقال إن هناك الآلاف من الإرهابيين يتواجدون في أكثر من 60 دولة. وهذا ما يفسر، بل أقول وهذا يفسر ما قاله بنفسه من أن هذه الحرب صليبية. ومعنى هذا أن هذه الحرب ستشمل أخيرا حتى بعض الدول الصديقة مثل السعودية والكويت ومصر وباكستان وغيرها، من أجل القضاء على من يزعجها ويخدش في سياستها. ثم زاد وقال إن من الأهداف الشريرة لهذه المنظمات، إن من أهدافها طرد إسرائيل من الشرق الأوسط. فكلام الرئيس هذا يوحي بأن الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وبلادهم يقول إنهم من أكبر المنظمات الإرهابية، لأنهم يقلقون إسرائيل ويسعون في طردها من بلادهم. ولهذا تجد الشوارع الغربية كلها لها قناعة كاملة بأن أطفال الحجارة كلهم إرهابيون، وأن تقتيل إسرائيل لهم وتشريدهم ما هو إلا دفاع عن النفس. لهذا نرى أن أكبر إرهابي في العالم هو إسرائيل ومن يمولها ويدعمها. أكبر إرهابي هو من يتزعم النظام العالمي الجديد ويعد لضرب أصغر دويلة وأفقر دويلة لا تجد لقمة عيش. ثم ها هي الشعوب الإسلامية قد أصبحت تعيش من الآن تحت وطأة الإرهاب الأعظم. ففي أفغانستان اليوم خوف ورعب وترقب ومجاعة وحصار دولي وأمراض وهجرات جماعية في كل اتجاه وحصار مشدد من كل الجهات. فهل هناك إرهاب أخزى من هذا؟ وفي باكستان أوضاع متشابهة، فهناك احتمالات الصدام والاقتتال بين الدولة وشعبها، وهناك مصادمات وقلائل واضطرابات في العديد من الدول الإسلامية احتجاجا على ما أعلن من الحرب على أفغانستان المسلمة. فهل هناك إرهاب أنكى من هذا؟ نعم، في كثير من البلاد الإسلامية تخيم أجواء الإرهاب الأعظم على الشعوب وعلى الحكومات على حد سواء. والآن في الغرب الكافر، والآن في الغرب كله، جمدت أموال المسلمين واستولى عليها الأعداء بدعوى أن تلك الأموال يدعم بها الإرهاب. وغرضهم من ذلك وهو تسديد ما ضاع في التفجيرات الأخيرة وإنفاقها في الحرب المعلنة. هذه هي السياسة الإرهابية، أو هذه السياسة الإرهابية لن ننتظر منها إلا توليد الكراهية وتعميم الكراهية وتعميق الكراهية ثم توليد الإرهاب وتوسيع الإرهاب وتطوير الإرهاب، ولكنه على كل حال سيكون عبارة عن الإرهاب الأصغر في مدرسة الإرهاب الأكبر. 50 عاما والتقتيل والتذبيح في المسلمين، 50 عاما والمسلمون يضمدون جراحاتهم في فلسطين وفي البوسنة وفي كوسوفو وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. إن مسلسل التقتيل والتذبيح في البوسنة والهرسك من قبل الصرب كان بإذن ممن يقود النظام العالمي الجديد، وإن عمليات الإبادة والنزوح ضد مسلم كوسوفو كان بموافقة من يقود النظام العالمي الجديد، وإن احتلال الهند لكشمير والإبادة الوحشية التي تمارسها الهند مع المسلمين في كشمير كل ذلك يجري بموافقة مع النظام العالمي الجديد. ثم التقتيل والتذبيح والإبادة للشعب الشيشاني من قبل روسيا كل ذلك بموافقة مع النظام العالمي الجديد. فهل هناك إخواني إرهاب أخز من هذا؟ اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا واهزم عدونا، اللهم ارفع راية هذا الدين، اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هناك ما هو أفظع من هذا، وهو الدعم اللامحدود لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا لإبادة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا لعمليات القتل والاغتيال والتدمير والحرق لمدنهم وقراهم بطائرات من وبدعم من من؟ فهل هناك إرهاب أنكى من هذا؟ وكلما استغاث الفلسطينيون وطالبوا بحماية أرواح المدنيين وإدانة العدوان الإسرائيلي أو طالبوا إدراج إسرائيل في قائمة الفصل العنصري إلا ويسارع النظام العالمي الجديد للدفاع عن الموقف العدواني الإسرائيلي، ويعمل على تعطيل أي قرارات يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لإدانة إسرائيل أو فرض أي عقوبة عليها، بينما الأبرياء الفلسطينيون يقتلون بالمئات إن لم أقل بالآلاف، والجرحى كذلك بالآلاف، حتى لا يكاد يخلو بيت فلسطيني من مصيبة أو مصاب بسبب الدعم والتأييد المطلق من أكبر دولة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الذي أصبح يمنع الفلسطينيين حتى من صلاة الجمعة اليوم داخل المسجد الأقصى. فهل هناك إخواني إرهاب أخز من هذا؟ أما مأساة الشعب العراقي الذي قتل منه ما يفوق 1,000,000 نسمة من النساء والشيوخ والأطفال بسبب سياسات الحصار والقصف اليومي، فذاك مما يقطع الكبد ويندى له الجبين. فهل هناك إرهاب أخزى من هذا؟ إن كل هذه الأحداث المأساوية الدامية تعيشها الأمة العربية والإسلامية، وتملأ قلوبها بالكراهية والحقد والغضب على تلك الدولة العظيمة التي تقوم بهذه المخازي. فهل يصوغ للعرب أن ينضموا إلى الحلف الدولي ضد ما يسمى بالإرهاب؟ كان الأولى أن يشكلوا حلفا ضد الإرهاب الصهيوني وضد من يؤازره ويسانده، ذلك الإرهاب الذي تجاوز كل الأعراف الدولية بتقتيل الأطفال والرضع وتدمير المنازل فوق رؤوس الأبرياء وتدنيس المقدسات. فهل هناك إرهاب أخزى من هذا الإرهاب؟ ومن المستغرب جدا أنه كلما وقع انفجار أو ضرب لمصالح الدول العظمى إلا وصارعوا إلى اتهام العرب والمسلمين وصنفوهم في خانة الإرهاب بدون حجة ولا برهان، كما حدث الآن عقب التفجيرات الأخيرة. هذا هو حكمهم، هذا هو حكم القوي المتغطرس على الضعيف المسكين، وهو حكم الغرض منه قمع العرب والمسلمين واستئصال جرثومة العناد العربي والكبرياء العربي حتى يظل الجزار صاحب الحق، وحتى يظل الضحية هو المعتدي. فهل هناك إرهاب أخزى من هذا؟ اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ المسلمين من كيد أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم اهزم جيوش الأعداء، اللهم اهزم جيوش الأعداء، اللهم اهزم جيوش الأعداء، اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل، سرميهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم انصر المجاهدين على أعدائهم الظالمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وفق الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهنا إخوة على باب المسجد يجمعون لبناء مسجد، فأرجوكم مساعدتهم بما يسر الله. نرجو الله أن يتقبل من كل من يساهم معهم من المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا امرأة ضاعت منها بنتها تطلب دعاءكم، اللهم ارزقها الصبر في مصيبتها، اللهم ارزقها الصبر في مصيبتها، اللهم ارزقها الصبر في مصيبتها، اللهم رد بنتها عليها، اللهم اكشف عمها، واللهم اكشف غمها وفرج همها وأزل كربها. آمين، والحمد لله رب العالمين.